طيب يا إخواننا، وقفت بكم في وقائع غزوة بدر إلى بلوغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم وادي الصفراء، وقلت هو ذلك الوادي الطويل الأفيح، ويوجد عليه بعض القرى المشهورة ومنها قرية الواسطة. عندما بلغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا المكان كما أخرج ذلك مسلم في صحيحه، أرسل بسبس بن عمرو الجهني عينا على قريش، عينا يتحسس أخبار عير قريش. في الوقت نفسه لما دنا أبو سفيان بالعير أخبر أن محمدا وأصحابه، محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين، قد خرجوا للاستيلاء على العير، فبعث حين ذاك رجلا ليستنفر قريشا لنجدة عيرهم وقافلتهم التي كانت محملة بكم؟ بأموال تقرب من 50,000 دينار، وذكرت بمعادلة يعني قرابة 11 و10 مليون ريال، شيء يعني ما يتصور، وضربة قاصمة. فأرسل أبو سفيان الساحل بالعير تجاه الساحل فنجا بها، وأرسل في الوقت نفسه قبل أن ينجو بها، أرسل ضمضم بن عمرو الغفاري، مو الجهني، ضمضم بن عمرو الغفاري، ضمضم هذا عمل بعض الوسائل الإعلامية ليستنفر ويستفز قريش، ولاحظ هذه الوسائل الإعلامية بلا ريب أنها مؤثرة، الأخبار عندما تأتي من طريقها قد تؤثر أبلغ فيما لو خرج الخبر عن وسائل باردة لا حرارة فيها. ماذا فعل ضمضم بن عمرو الغفاري عندما دنا من مكة؟ حول رحله، قلب وجهه وجدع أنف بعيره وصاح بأعلى صوته: يا معشر قريش، اللطيمة اللطيمة، داهية عظيمة، خرج محمد وأصحابه للاستيلاء على العير. استنفرهم، والاستنفار بأسلوب يعني فيه نوع من الفزع. كان هذا المشهد الإعلامي الذي صنعه ضمضم بن عمرو الغفاري ليستنفر قريشا لنجدة العير بقيادة أبي سفيان، كان كفيلا بأن يستنهض هممهم وأن يستنفرهم، فخرجوا قرابة 1,950 رجلا، وفيهم 100 فارس، خرجوا كما وصف الله تبارك وتعالى نفوسهم وما يحملونه تجاه رسول الله والمسلمين بقوله عز في علاه: بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله، بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. لاحظ أن الله تبارك وتعالى كشف عما تكنه صدور المؤمنين الموحدين وعما تكنه صدور المشركين الكافرين. فالمؤمنون وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فالله أعلم بما في نفوسنا من نفوسنا، فلتكن على إيمان ويقين بمثل هذا، لأن هذا من أعظم ما توجه به نفسك إلى ربك جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته. ها هنا موضعان مقصدان ما أعلنا، ولكن الله تبارك وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. للمؤمنين الموحدين: تودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. المشركون خرجوا بقضهم وقضيضهم وأسلحتهم وحديدهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. دنوا من موقعة ومن مكان بدر. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما خرجوا ما استنفرهم أجمعين، وما كانوا مسلحين ولا كانوا مجهزين ولا كانوا مستعدين، كما قال رب العالمين ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، لكن قدر الله وما شاء فعل، يريد الله من غير موعد مسبق بينهم أن يشرفهم وأن يكرمهم وأن ينصر بهم دينه وأن يرفع بهم كلمته. وقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطيبا يقول أيها الناس أشيروا علي، أيها الناس أشيروا علي، أيها الناس ضع لي خطوط على كلمة أشيروا علي أيها الناس. لو تبع المسلمون هذا المبدأ الإسلامي العظيم لما هاجت رعية على كبيرهم. أولا يطبق فيهم حكم الله، كتاب الله وسنة رسول الله، وثانيا يطبق فيهم مبدأ المشورة وأمرهم شورى بينهم أشيروا علي أيها الناس. فقام أبو بكر فتكلم فأحسن، وقام عمر فتكلم فأحسن، وقام المقداد فقال يا رسول الله والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ولكن نقول لك اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون، فامض بنا يا رسول الله لما أراك الله. وإذا برسول الله يقول أشيروا علي أيها الناس، من يريد؟ تكلم المهاجرون وكبار المهاجرين، فمن يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله أشيروا علي أيها الناس؟ في صحيح مسلم أن سعد بن عبادة رضي الله عنه سيد الخزرج فطن، فقال يا رسول الله يا رسول الله امضي بنا لما أراك الله، والله لو استعرضت بنا البحر فخضته لخضناه معك، ولو سرت بنا إلى برك بالباء والراء والكاف، برك الغماد قريبا من اليمن على بعد 10 و100 كيل جنوب القنفذة، اليوم القنفذة اليوم مدينة موجودة معروفة في الجنوب يعني قريب من اليمن. يقول سعد بن عبادة ولو سرت بنا إلى برك الغماد لسرنا معك وجالدنا من دونه لم يتخلف منا رجل. ولا يزال يقول أشيروا علي أيها الناس لأن الأنصار أوس وخزرج. فقام سعد بن معاذ فقالها صراحة كأنك تريدنا يا رسول الله، كأنك تريدنا يا رسول الله، لأن رسول الله قد بايعه الأنصار بأن يذبوا عنه وأن يقاتلوا دونه ما دام في المدينة. الآن 219 رجلا من الأنصار أوس وخزرج خرجوا مع رسول الله ويواجهون عدوا وجيشا لجبا من جيوش المشركين والكافرين. أشيروا علي أيها الناس. وإذا بسعد بن معاذ يقول لعلك تريدنا يا رسول الله. الآن شوف يبدأ درس نظري من سعد ثم تطبيق عملي. آمنا بك صدقناك شهدنا أن ما جئت به هو الحق، فامض يا رسول الله لما أراك الله. وأعاد كلمة سعد فقال لو استعرضت بنا البحر فخضته لخضناك، لخضناه معك ما تخلف منا رجل، والله ما نكره أن تلقى بنا عدونا في الغد، فإنا لصبر عند الحرب صدق عند اللقاء. فسر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وحينها قال كما ورد في الصحيح سيروا وأبشروا فإن الله وعدني إحدى الطائفتين. يسأل سائل هل يجوز لي أداء العمرة من التنعيم؟ يجوز ولكن لا تكرر، يجوز مرة بعد عمرتك التي ارتحلت بها وارتحلت من أجلها، ولكن لا تكرر، ولكن أكثر من الطواف ولكل سبع ركعتان. يقول تعرفت على امرأة عبر النت وارتبطت علاقتي بها ومال قلبي إليها، وإنا لله وإنا إليه راجعون، وهذا من آفات وميكروبات وجراثيم ومنكرات هذه الأجهزة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. يا أخي أنت رجل متزوج، هذا رجل متزوج وعنده أولاد، هل ترضى أن يفعل رجل فيخونك في زوجتك وتخونك زوجتك؟ ما ترضى؟ إذن هذا ما الناس لا يرضون أن تنتهك محارمهم ولا أن يتعدى أحد على أعراضهم. فاتق الله في نفسك وتذكر أن جريمة الخيانة في العرض أنه قد ينتقم الله لذلك الذي خنته في عرضه من عرضك، كما قال الإمام الشافعي: من يزني يزنى به ولو بجداره، إن كنت يا هذا لبيبا فافهمي، إن الزنا دين فإن أقرضته كان الوفا في أهل بيتك فاعلمي. يقول: ما حكم الأناشيد التي تسمى بالأناشيد الإسلامية؟ هذه مما ابتلي بها شباب هذا الزمان، ولكن كما يقول قائلهم: حنانيك بعض الشر أهون من بعض. فالأناشيد لا بأس بها، ولكن بشروط: أن تكون ألفاظها لا هي ألفاظ غنائية طربية شيطانية، ولا هي ألفاظ تثير كوامن الشباب تؤدي بهم إلى الهيجان وإلى أن يفارقوا الجماعة وينزع يدا من طاعة. اضرب اضرب، دمر دمر، اهلك اهلك، يروح يحط حزام ناسف ويروح يفجر الدنيا. لا هذا ولا هذا، ما هو ميوعة ولا تنطع وتشدد، لا تميع ولا تشدد، لكن أناشيد في أوقات معدودة محدودة بألفاظ كريمة جليلة وبريئة، وليس مصحوبا لا بدفوف ولا بآلات طرب ولا غناء، ولا فيها مشابهة لأهل البدع، ما هو رقص ولا ميلان ولا، هذه كلها من عادات وسلوكيات أهل البدع والخرافات. فإذا كان كذلك في أوقات محدودة بعد قراءة القرآن والسنة النبوية فلا بأس. يقول: هل يجوز أداء عمرة عن أمي؟ لا حرج، وعند الميقات تقول: لبيك اللهم عمرة عن والدتي، وتسميها. يقول: أنا من بلد كذا وسماها، والتسمية الآن ما هي حميدة ولا رشيدة. ويقول: لا يوجد لدينا علوم شرعية من علماء ربانيين، فبماذا توصي؟ أقول الآن: ولو رجعت إلى القطب المتجمد الشمالي، فالآن الحمد لله الإنترنت وهذه المواقع قربت موقع الشيخ بن عثيمين من غير تردد ولا تلجلج، موقع الشيخ عبد العزيز بن باز، موقع الشيخ الألباني، موقع هيئة كبار العلماء لدينا، موقع المعروفين بصحة مشربهم عقيدة عبادة معاملة أدبا وخلقا. يا أخي ترتاد هذه المواقع، تدخلها كل يوم وكأنك تعاصر أولئك العلماء، لكن إياك وبنيات الطريق، مجهولون مشار إليهم بالاضطراب والهيجان وتهييج الرعاة على الرعاة، هؤلاء تجنبهم الآن. عليك بالعلماء الكبار كأمثال هؤلاء المذكورين، تفلح تغنم تتعلم، وإنما العلم بالتعلم إن شاء الله، ولن يضل أحد إن شاء الله، ولن يقع في جهل وضلال ما دام يسير على سير سوي سديد رشيد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: سددوا وقاربوا وأملوا وأبشروا. نعم.